سمعت من بعض الناس انه اخر اقوالكم في حجاب المراه انه وجوب تغطيه الوجه. شفاء وجه المراه هل هو واجب ام لا؟ ليس بواجب وانما هو امر مستحب. نعم ليس المسؤول على كتاب حجاب المراه شيخ الاخر حكم غطاء الوجه. نعم. وقال في ان الوجه واليدين ليس بعوره وابدا بالدليل. ثم قرانا في كتب اخرى من كتب اخواننا في السعوديه وقالوا في ان الوجه واليدين عوره فكيف نجمع بين ذلك وعندهم الدليل؟ لا هذا سؤال هكذا خطا. ينبغي ان تدرس ادله الفريقين ثم تقف عند الدليل الذي يفتح امامك باب الشبهه الدافئه لك الى السؤال. اما كيف نجمع فانا بحيلك على كتاب الاوباري. معناها تاليف كتاب يحتاج هذا جوابا هذا السؤال. لكن المهم في الموضوع بالنسبه لطالب العلم حقا انه يتتبع ادله هؤلاء وادله هؤلاء. لابد انه سيجد بعض ادله هؤلاء مسلم بها والبعض الاخر غير مسلم. ويجد في الطرف الثاني بعض ادلته مسلمه والبعض الاخر غير مسلم. فالادله التي صار عنده تساؤل حولها هو الذي يحسن ان يطرح سؤال حولها ليسمع الجواب اذا كان لم يجد الجواب في ذاك الكتاب. وانا في ظني انه سيجد الجواب. وهذا البحث يعني الحقيقه يطول لانه معنى ذلك ان نكرر ما كتبناه في الكتاب بعد دراسة سنين طويلة وجمع الفكر وحصر المخ وإلى آخره. ومهما الإنسان أتقن وأجاد في الجواب عن السؤال فسوف يكون دون ذاك المستوى الذي جمع فكره في أيام وساعات طويلة ومديدة. لذلك أعود فأقول عندك شبهة حول دليلنا نحن اللي بخصنا ألقيه حتى نجاوبك عليه. ما في شبهة ويروح